للمجد قد حازت مناها. أبدع الله سماها بسناها، راية المجد تسامت في علاها، بانتصار ضربه كان جليا. لؤة الشمس على النصر لآت، إنه النصر لآت، إنه آت. وهذا فجر حس لله أضحى علويا، وهذا فجر حس لله أضحى علويا. ولواء الحمد من أحمد في ساعدنا، شعا وهجا فرفعناه جليا. ولواء الحمد من أحمد في ساعدنا، شعا وهجا فرفعناه جليا. راية صفراء فوق العز حامت، وانتشى الفخر عليها، ذا وألخى المجد فيها قدسيا. راية صفراء فوق العز حامت، وانتشى الفخر عليها، ذا وألخى المجد فيها قدسيا. أيها يا من تسرقون الأرض من أحلامنا، يا من تسرقون الأرض من أحلامنا، في دمانا في دمانا في دمانا. تغرس الأشواك عرسا أزليا، تغرس الأشواك سنازلية، وهتافات حنايا الصبح فينا، نحن من خيبر جئنا وأبونا. طالع الباب الذي في كفه الرايات تأبى الانكسار، طالع الباب الذي في كفه الرايات نداء الحق أضحى سرمديا، ذا نداء الحق أضحى سرمديا.